حين جمعت خيوط الحكاية حين طوقت طريق الرجوع ابتدأ عرس الجبل خر تحت عيوني ذات صلاة. باع أمنيته بعد الوطن، باع حزمة الحطب ورذاذ شعر أجهضته القصيدة. تعرى من أكمام العروبة، التمس لجسده درعا من الحجر، رسم بالصلصال وجها، شيد لعينيه رموشا من أعواد الخيزران. هاله القفص لما رمى ببصره كفن الكلمات في ثوب الليل، دفن الخطى بين فكي الكرى، عالج الحب بالنوى، ثم اعتلى صوت الهرب ليطعمني شبرا من العطش. نسي حلما حافي الألوان، ظل يكبر خلف الربيع، ظل يقضم الحيطان ليمد عنق الثعبان. ابن الخديعة جاء ليكمل المشوار، فلتشهد الأيام أن الميلاد ثورة، أن قلبي يسعى للنبض، أنني ما عدت أصدق ابتسامة حوراء. فليشهد السهر أن النوم يمشي، أن الجوع صرخة مكتومة، أن في الصمت هدنة نجوى بوراوية.